شبكة رواد التميم تقدم تاج الوقار، تاج من النور المطهر فوق هامتهم يلو، وبسر معدنهم وطهرهم إلى الخلق يبو. يا للوقار، يا للوقار، يا للوقار، يا للوقار على محياهم، وعطر الآي في الكون يفوح تاج الوقار. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net.